وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا صادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء

إن العاقبة للمتقين. صدق الله.